عثمان مدير شركة، يذهب دائما إلى السوق بعد صلاة الفجر، ويرجع في الساعة السابعة، وأحيانا في الساعة الثامنة، ثم يقرأ الصحف ويسمع الأخبار من الإذاعة. يذهب إلى المصنع في التاسعة والنصف، ويرجع من هناك في الساعة الواحدة والنصف أو الثانية، ولا يذهب بعد الظهر. يعمل في مصنعه 137 عاملا ومهندسان.